قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. وجم من الفرح الذي غطاه حتى أبكما، حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. وجب من الفرح الذي غطاه حتى أبكما، حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. كان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما، بالحب فيضا دافئا مسترسلا بعد الظما. بالأمس كان لقاؤنا والسعد فيه ترنما، يا صحبتي لقياكم عهد نقي أحكما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. وجم من الفرح الذي غطاه حتى أبكما، حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. ليت الفؤاد تكلما. ليت الفؤاد تكلما.